ننتقل هلأ مستمعينا لبرنامج سيلفي. سيلفي البرنامج اللي منعرفكم فيه على تجارب أو على أشخاص كيف هنهم بيقدموا حالهم للمجتمع وكيف نحن منشوفهم بالمجتمع. اليوم عنا ضيفنا لليوم شاب أسس مشروعه الخاص ونجح فيه، تحدى كل الصعوبات، ما فكر أبدا بالسفر، ورغم وضع فينا نقول العائلة الوضع المادي الجيد ولكنه اعتمد على نفسه ونجح بمشروعه. سوا بدنا نرحب بضيفنا بالاستوديو الأستاذ بشر حوري. أهلا وسهلا فيك أستاذ بشر. شكرا. أهلا وسهلا فيك. حضرتك شاب صغير يعني طالب سنة تانية سياحة وعم تدرس اقتصاد سنة أولى. خبرنا سيلفي، بدنا نعرف مين بشر. بشر هو إجا على طرطوس مشان بشأن دراسة، ما كان هو الهدف عمل. بص يعني حاولت أدخل مجال العمل، باشرت بمؤسس شركة الدرة التجارية عبر صديق هو مديرة. دخلت علي بلا تسمية كموظف، بعد جاني تسمية بعد اللقاء بإدارة الشركة كأمين مستودعات الشركة. بعد 3 شهور شافوا العمل وأنا كنت دائما بدور على إذا بدي أحكي على العروض، على الأفكار الجديدة. ما بحب اليأس أبدا، أنا كنت دائما بدور على الأفكار الجديدة لأنه كل شيء جديد هو مرغوب، وخصوصا إذا ما كان موجود. بعد فترة، بعد 3 شهور سموني بمشرف مبيعات للشركة، ونزلت وتابعت عمل السوق، وكانت من أهمها هي العلاقات الاجتماعية مع الزبائن. بعد 6 شهور جاني عرض من شركة تانية، رحت عليها كمشرف مبيعات، طورت فيها أكتر. بعد فترة كان في عنا نقص بالكوادر ونحن دائما الشركات بتعاني منها، نزلت غطيت، نزلت رتبي وهي مو عيب أبدا، نزلت كمندوب مبيعات، غطيت السوق وكمسمى كمشرف مبيعات وتابعت، ولحد الآن أنا صرت فيها مشرف مبيعات. بعد فترة أنا كنت دائما حاول فكر بمشروع خاص لحالي، ما بحب يعني أنه يكون دائما موظف عند أي حدا، يعني كنت أريد أنه أسس شيء. بعدها فكرت بعلاقاتي يعني بأحد الزبائن واللقاءات الدائمة معهم، خطر لي أنه أقول له يعني أنت ليش ما بتكبر مشروعك، وكان يعني في أشخاص ما تشجعني وفي أشخاص كتير شجعتني. فقلت له تعال نعمل مشروع جملة، وكنا أنا وياه تحديدا ما بنملك إلا 1,000,000 ليرة ونحن بمجالنا بدنا 30 مليون. كان أهم لنجاح المشروع هو العلاقات الاجتماعية والصدق مع الناس. هيك أسست مشروعي، كان بلا شيء، فتحته وبديت فيه بشباط بشهر شباط في هذا العام. كنت ما بملك 1,000,000 ليرة، حكيت مع أحد الأصدقاء، طلبت منه بضايع ولباني، وباشرنا شوي شوي نطور. وأول 10 أيام كان ما في شيء من العمل، بس كنت اليأس شايله تماما. أنا مؤمن بالحياة ومؤمن بنجاح أي عمل، بس بده مثابرة، بس كمان بده مغامرة، وبده مغامرة وبده قلب قوي. رح نجي هلا على المغامرة. بعد هال10 أيام لما ما اشتغل المحل كنت طالب فاتورة تقديريا بقيمة 3 مليون، رجعت جبت بضاعة بعدها ب4 مليون لأنه كان السوق جامد. غامرت، حتى أحد الأشخاص الموجودين معي بالمحل هو شريكي، قال لي أنت مجنون، وأنا برأيي أي مشروع من دون جنون ما بينجح، مستحيل. حلو هالفكرة. بعد هال10 أيام باشرنا شوي شوي بالعلاقات مع العالم، باشرنا نبيع، باشرنا أول شهر. بالشهر بعد 3 شهور من بداية العمل، التاجر اللي مولنا بالبضاعة وتحملنا شوي بالدفع هو استغرب من مسحوباتنا، وحتى هو إيش قال لي كلمة، قال لي أنا كنت مؤمن أنت كان عندك مندفع كتير، كنت مؤمن أنه رح تنجح. وشوي شوي بعلاقاتنا بأصدقائنا من دمشق، بأصدقائنا من حلب، شوي شوي عم نطور. هلأ أخذنا وكالات، وكالة صنف عنا، صار 3 سيارات توزيع. كان يعني هو بس بده قوة قلب ومغامرة. المغامرة حلوة دائما، هي في ممكن أنه تخسر، بس يعني وأكلنا ضربات، أكلنا ضرب بمبلغ مادي كبير من أحد الأشخاص بطريقة الدين المندينة للسوق، بس أنا مؤمن الضربة يعني ما بتكسرك بتقويك. ركزت كتير بحديثك على العلاقات الاجتماعية مع الزبائن. تمام. بالفعل يعني بأي عمل مهم كتير الدائرة الاجتماعية المحيطة فيك. طبعا. لحتى تنجح. قدي كان لهم دور مصداقيتك مع الزبائن. خلينا نقول هلا حضرتك عندك سوبر ماركت، بغض النظر عن الاسم، قدي مهم التعامل مع الناس الجانب الاجتماعي. يعني نحن قوتنا فيهم. نحن مانا أخويا إذا معنا الناس، هاي شغلة. تاني شغلة، نحن منقوى في المجتمع، وأنا مؤمن أنه نحن مننتصر بالناس. مستحيل أي مشروع ينتصر إذا ما عندك ناس عم تدعمه. وبدأنا حتى باشرت أنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي هالصفحات مثل صوت وصورة من طرطوس، سوريا القلب النابض، عملت عروض حتى باشرت مبيعات بداية برأس المال. يعني كنا عم نطالع أجار المحل، نحن ما كنا بغاية الهدف المادي بداية أول 3 شهور لتعملوا اسم؟ لنعمل اسم، وعمل اسم محلنا تقديريا على مستوى طرطوس خلال 6 شهور. وحتى بعض العالم بتقول أنه يعني مستحيل اليوم بهالوضع أنه تدخل على السوق بهالسرعة، نحن دخلنا وبسرعة خسرنا يمكن شيء مادي بس ربحنا الشيء المعنوي والنفسي مع العالم. يعني نحن هلأ منبيع بضاعة على المحبة أكثر من أنه على الشيء المادي. طبعا هو في ربح مادي آخر شيء، بس في المحبة بتلعب كتير دور والعلاقات معهم كتير بتلعب دور. تماما، للاستمرارية كمان. طبعا بشر اللي عم تحكيه وكيف تدرجنا وكيف بدأت، كان يعني هذا بينم على كيف كان تربيتك بالبيت لحتى أنت تكون إنه بهالقوة إنك تبدأ. وحتى ذكرنا إنه أنت كوضع مادي ما كنت بحاجة. شو البيئة اللي أنت نشأت فيها؟ أنا البيئة يعني مثلاً الأب تاجر، الوالد مدير شركة، مدير شركة مبيعات كمان بالمواد الغذائية، في خبرة من وراء الوالد. طبعاً، والوالدة دكتورة طبيبة أشعة، بوجه لهم تحية. نحن بنوجه لهم تحية أكيد لوالدك ووالدتك. وكان في دعم من الوالد أنه أي مشروع، هو كان بيقول لي أنه أنت رح تنجح اقتصاديا لأنه أنا بغامر كتير من زمان. فيعني وكنا نحن يعني كنا فاتحين مشروع بإدلب وخسرنا بسبب الحرب اللي مرقت وبحلب. ولما طلعت على طرطوس كانوا هني مو رايدين انه اشتغل بداية لانه الجامعة مهمة، نركز على الدراسة. ايه الدراسة اهم، بس قالوا لي اذا في مجال اشتغل يعني، واشتغلنا وانطلقنا. وبالعكس هني دائما بيشجعوني انه اقدم لقدام. خليني يمكن كمان تكملي لسؤال غرام، يمكن لقصدت فيه القصد انه كيف كانت تربيتك الاقتصادية. يعني هلأ كل بيقولك ضمن التربية انت بتربي ابنك على عادات، ما لازم تعلمه كيف يقتصد بالمصروف، كيف يعرف يصرف، كيف يعرف كمان تقدير أهمية المال. كيف كانوا يعني كيف كان بشر بالبيت كمصروف؟ كنت من وقتها بتعرف يعني تخبي مصروفك، تخبي قرشك الأبيض؟ هلا بالبيت أنا لحكيك واقع، يعني كنت سابقا ما أشتغل هيك وكنت مغنج كتير. نحن بعد ما طلعنا من متحد إدلب تعرضنا لأزمة اقتصادية، بس كنا متعايشين معه لأنه يعني كنا متعودين، ما في شيء ناقصنا. بعد يعني بعد صرنا كانوا يأكدوا أهلي دائما عن التنظيم وعن الوقت، الوقت عدم استهتار الوقت. كان الوالد كتير يدقق لي على الوقت لأنه الوقت كتير له وقت، يعني كتير بيفيد من الشغل إذا نظمت. صحيح صحيح. والتنظيم كانت الوالد كتير يدقق لي عليه لأنه أنا كنت فوضوي بصراحة، فكانت كتير تدقق لي على التنظيم. وشوي شوي عم طور يعني، وأنا لحد هلأ في عندي بعض الفوضوية بس حاطط حدا وراي رأيني فيها وراء. تماما يعني هي مثل قواعد أساسية نشأت من تالية. يعني هلأ كنا ننتبه أنه يلي ممكن اللي وصل يوم من الأيام وصار عنده شركة أو مثلا نجح بعمل معين، كان الدافع له هو ممكن الضيق المادي أو الوضع اللي هو عايشه. بس تمام يعني يلي دفع بشر أنه بده يدخل مجال وسوق العمل هو حب العمل، هو حب انه مثلا اني انا قادر، انه اللي تعلمته من بابا مثلا من الاب ممكن اني انا قادر على اني ادخل مثله بهالمجال. هلا انا كنت من انا وصغير احلم صير تاجر، احلم يكون في شركه بدل هالشركه اللي عم بشتغل فيها شركه بشر حوري. معناتها يعني شغل والدك مؤثر اكثر من شغل امك يعني. ولا ما كنت احلم تطلع طبيب؟ كنت احلم انه اكون تاجر لانه يعني الاقتصاد اهم شيء اليوم في الحياه. هو اهم شيء يعني، ما بعرف انا بشوفه انه اهم عمل موجود اليوم. بس عاده يعني في نقول فرضا اي شخص بده يعمل مشروع صغير بيقول لك اسهل شيء سكر لي غرفه صغيره بالبيت اعملها دكانه او سوبر ماركت، يعني بيعتبروه مشروع سهل انه ما بده هالخبره. ولكن انت هلا بعد ما جربت ما حسيت انه لا بده لازم بقى يكون السوبر ماركت متكامل وكبير؟ يعني شو حسيت الشروط المطلوبه هلا لينجح هيك مشروع؟ نحن وقت فتحنا السوبر ماركت كنا مخططين نفتحه جمله. بعد فتره صحت لنا فرصه اخذنا وكاله، بعد الوكاله جبنا سيارات توزيع، بعد السيارات توزيع هلا عم نفتح نعمل مراكز. يعني هلا الحكي اللي عم يسمعه بشر بيقول يا الله وين في هالفرص كلها عنا؟ يعني في اشخاص يائسين قبل ما يبلشوا يجربوا. في فرص عنا تماما. انا ضمن مجال عملي كل حدا اشتغل عندي طلع كتير بالتعامل معي، بحبه لليوم في تواصل معه. بس المشكله اليوم نحن بنتعود. هلا انا دخلت على شركه معينه دخلت بلا تسميه، نعم مو ضروري كانت التسميه، كان بيهمني انا انه ايش لوين بدي اوصل. ووصلت، كنت حاطط هدف قدامي وعم بوصل، وانا مؤمن انه كل كلما يكون يعني عامل بسيط بدي انا بشرت بالدره بلا تسميه بشركه معينه بلا تسميه بلا تسمية، صرت فيها مشرف مبيعات، وآخر شيء بعد ما تركت انعرض علي مدير شركة وأنا رفضت لأنه صرت بمجال تاني. بعدين أنه أنا مؤمن بشغلي، كلما ارتقينا قمة تراءت لنا قمم أخرى. حلو كتير. فيعني نحن وين ما رحنا في هدف مرسوم لقدام، دائما في هدف مرسوم لقدام. حتى أنا عم أفكر أفتح مشاريع بعدة محافظات تانية، يعني رايد طور عملي أكبر وأكبر. لسه الأحلام كبيرة كتير. الأحلام كبيرة كتير. تمام. حلو، خلينا نسمع هالأغنية ونرجع معه. يا ريتك علي صبرت ولا تكبرت، ليت الحب كنت عمرت ولا دمرت، ما بعرف ليش هيك طلعت وكيف تصرفت، شو انا مقصر شفت حتى تغيرت، على حدا غير تعرفت مضبوطة القصة، لكلمي ما تحكي انت لك ما نجرت، طب غرابي ما كنت ما بيطلع لي فرصة، ويلا الدبدبة يا نشف عم أسس حالي عم برفض والله لحالي، لازم ترد بهيد الحال وما تطلع، وبدك هيك وبدك هيك فكرتيني ابن البيت كان حب عليك ونهيك ما تتعذبي، مستمعينا مكملين برنامج سيلفي مع ضيفنا بشر حوري. مجدد ترحيبنا فيك بشر. شكرا لك. أهلا وسهلا. بالنسبة ل يعني قدومك من محافظة على محافظة طرطوس، كيف شفت البيئة اللي بطرطوس يعني كأعمال، أو طبيعة مثلا أهل الساحل بشكل عام بيميلوا مثلا على التجارة بيميلوا على أعمال أخرى؟ بدي أوجه لهم تحية لشعب الساحل كلياتهم على استقبالهم الحلو لكان المحافظات الثانية، حتى من إذا بنحكي بالتاريخ استقبالهم للدول الثانية. هلأ بدنا نحكي إذا بدنا نفرق أنه طرطوس هي بيئة زراعية. أنا حتى بالمزح مع أنا أصدقائي كلهم من طرطوس، بالمزح بقول لهم في فرق بيننا وبينكم أنه أنتم بتشربوا المتي نحن بنشرب القهوة، فنجان القهوة خمس دقائق كاسة المتي على التساعتين. إذن في تضييع للوقت. في تضييع للوقت. هلا هون بيئة زراعية. بس ما كنت تعلمت المتي. لفترة من الفترات وقفتها. يعني هون البيئة هي بالأساس زراعية. في بدنا نقول الزراعة بحسها أنا بتودي للكسل. هيك بشوفها يعني. او بتقول فيك تقول موسميه يعني موسمية. زمن العمل يعني هو زمن دائم. وزمن الحصاد هو وقت ثاني يعني ما انا دائما صراحه عفوا بس هون بدي شوي اقطعك انه بالنسبه عم تقول انه تؤدي للكسل، ما انا بالنسبه لي انا بشوفها بتعلم الصبر، يعني لما المزارع بزرع نبته وبيصبر لحتى تطلع ويصير بقى في انتاج معين ويصدر، انا هذا وبتعلمه القناعه تمام. هو بيقنع بالموسم اللي بيطلع فيه تمام. بس هي مشكلتها الى وقت محدود نعم. هي صح بتعلم الصبر بس الى وقت محدود مواسم هي مواسم. خلينا نحكي كمان عن موضوع يعني بشكل عام الشاب الطرطوسي الشاب الساحلي او الصبيه اهتمامه الاول والاخير هو بالشهاده العلميه اللي رح يحصلوا عليها وبوظيفه الدوله. هون اختلفوا الشباب اللي مثلكم اللي اجوا من غير محافظات حقيقه من حلب ولا من اي محافظه ثانيه، يمكن بينوا بين عملهم اكثر. حسيت بهالفرق هيدا؟ هلا نحن انا كبشر ما بؤمن بالوظيفه لأنه راتب أنا دخله 30,000 مستحيل يكفينا، واليوم الواقع مستحيل. أنا كشاب طلعت لا مو 30-40 30-50 أنا كشاب جيت من محافظة حلب متعود على وضع معين بصرف 150,000 فمستحيل روح اشتغل بوظيفة. حتى أول شيء كنت عدعم أهلي، أنا اليوم ما باخد مصروف من أهلي، عايش لحالي ومكتفي وزيادة. بس هلأ هون طرطوس إذا بدنا نقول بيروحوا أغلبهم على الشهادة العلمية بالأخير بيلجأوا للوظيفة. هلأ ممكن ما يكون في مجال، لا في مجال، أي مشروع في مجال. يعني هلأ إذا منلاحظ في مشروع أهبة دارينا هو مجال كتير حلو وفي بدخل دخل، أفضل ما الواحد يروح يتوظف. أنا سوبر ماركت الماركت اللي عندي رأيي الشخصي إنه خليه يفتح 24 ساعة. أو خلينا نقول ليش ما بيشتغل الشخص اللي مثلاً عم يتزمر حتى من راتب الحكومة؟ ليه ما بيشتغل عمل تاني بعد الظهر مثلاً؟ ليه ما بيعبي وقته؟ يا ترى هالوقت اللي ضمن الوظيفة كله مستثمر؟ مع احترامي يعني لهوني بس في شوفة حال شوي في أنزعة شوي حتى عنا ممكن تلاقيها بس نحن عمليين أكتر مسايرين أكتر حسب البيئة يعني هون البيئة جبلية ممكن نقول فيها ايه هناك أطرى يعني ما بعرف ايش بدي اقول بس انه هنن في شوفة حال يعني ابن الدكتور ما بيرضى يكون موظف عادي ابن المهندس ما بيرضى والاهل لهم دور مساعد يعني اذا بدنا نقول الاهل لهم دور مساعد بالفعل لا بنسمع انه من زمان كان التاجر يحط ابنه عند رفيقه بمصنعه يشغله عامل عادي لحتى يتعلم التجارة على اصولها هون مثل ما ذكرت الاهل هنن عم يزرعوا بابنائهم هالفكرة انه انت مو ابن مين من كان حتى هلا بدي مر حديث انا والدي لما علمني خلال بالصيف نزلني من عامل مستودع علمني اطلع مع مندوب المبيعات علمني كيف بيشتغل امين المستودع علمني كيف بيحكي مشرف المبيعات علمني كيف بيحكي هو كمدير حتى عرفني على مدير سوريا للشركه وعلمني كيف كل الطرق مشان باي مكان كون انا كون بعرف كل واحد كيف كان يفكر لما انا كنت محله مشان اعرف انا كيف كنت فكر هو كيف بيفكر هلا لذلك يعني بقول التعليم من الصغر مو غلط على العمل يعني نحن عندنا وقت فتره صيف ممكن تتعلمي فيها ممكن تأسسي وممكن تدرسي وممكن تشتغلي تعرف كلام عن جد منطقي لدينا بنلاقي أغلب الآباء اللي تعذبوا بحياتهم وصلوا لما أماكن معينة مثلا مراتب معينة ما بيخلوا أولادهم يتعبوا يعني بتلاقيهم بيحاولوا يعودوهم لأنه يفكروا أنه أنا ما رح تعبوا بس ولكن هو لمصلحته للولد بالفعل هي لمصلحته لأنه بتعلمه اليوم الوالد ما هو ممكن موجود دائما اليوم نحن أملاكنا كلها راحت بحلب عنا أملاك هلأ ما في ما بنملك أملاك كلها راحت فاليوم لو الأهل ما هم موجودين لا سمح الله بعيد الشر عنه كنا تضررنا نحن لو ما عنا متعلمين فالتعليم مفيد لا لأي عمر حتى يعني موضوع السوبر ماركت خلينا شوي ندقق عليه في سوبر ماركت بالفعل بطرطوس ما رح نسمي المنطقة في عنده أشخاص بيبيعوا ضمن المحل ديليفري عنده ما موجود إنه هن ما بيودوا إنه كلهم هن طلاب جامعة حتى إذا واقف أنت بالسيارة قدام المحل بتسأله عن شغلة ما مستعد يجاوبك بدك تفوت لعنده على المحل مزبوط. فهي الفكرة هيدي ليش ما بتتغير إنه ليش ما كل واحد بالفعل يبذل قصار جهد مازال في صار منافسة يعني صار في ناس بالفعل عم تستقبل زبون من الشارع وتدخله أهله ميت سهلة مزبوط. ليه ما عم بصير في نوع من المنافسة مزبوط هلا هذا بدي أكد كمان على دور صاحب العمل والموظف اللي عنده هلا انا عندي الموظف الشغلي اذا بدي اعمل انا لما جيت لاخذ وكاله محارم جمعت كل الفريق قلت له نحن ناخذ وكاله محارم ايش رايكم حسسته لهالموظف انه انت مثلك مثل بالقرار. انت شريكي بالقرار هلا هو ممكن ما يكون شريك ممكن يكون شريك بس اليوم في فرق بلغه التواصل اذا بنحكي بين بين القائد والمدير في فرق فلما بتعامليه كاساس انه هو جزء من هذا العمل بحس بس هون كمان في طبيعه بطرطوس في مثل ما قلت لك شوفت حال زيادة يعني انه مستحيل يعني تدخلي على محل ألبسة اذا كان من غير متحد بيحاول يقنعك انك تشتري وهي ميزة فينا نحن الحلبية واذا كنا دخلت على طرطوس بتحب تشتري بتحب لا ما يعني ما عنده وقت تحسي ما عنده ما تخليني اروح على الرف جيب لك اياها اذا ما رح تشتري تمام طب شو انت بتعتبر من اسباب نجاح مشروع السوبر ماركت يعني اسباب نجاحه هو الاصرار على العمل أنا كنت مؤمن أنه رح ينجح لأنه كنا حاطين كل هدفنا شغله يعني بداية أنا كنت ما أرجع البيت للساعة 11 بالليل الفترة روحت 3 مواد من جامعتي يعني فترتها وكان غلط وكان غلط بس نجحت بمجال تاني بده يكون في إصرار وفي عزيمة لأي مشروع أدي مهم موقع المشروع أدي مهم موقع المشروع الفئة بكير الإغلاق المتأخر وجود ديليفري على البيوت ديليفري هلأ أنا ما عندي توصيل ديليفري بس إذا حدا طلب مني فورا ببعث له يعني ما عندي مشكلة حتى الموظف دي يروح يودي له يعني في مرونة كثير بالعمل يعني هلأ إذا ما في مروني ما بتنجحين أستاذ بشر أدي مهم كمان العرض يعني الشكل الجميل بالسوبر ماركت كيف أحيانا بيكون الديكور والواجهة هي اللي تكون جاذبة الديكور بيلعب دور الموقع بيلعب دور المعاملة بتلعب دور طريقة التعامل، طريقة إذا أنا أنت جيت لعندي شلت لك الكيس حطيت لك إياه بالسيارة له دور، كل شيء. يعني أنت لما بترتاحي عندي فخلص إذا كنت وين ما كنت رح تجي لعندي. السعر بيلعب دور، كله هذا بيلعب دور. هلأ مو مهم الربح المادي فورا، دائما الواحد يفكر يربح، يعني النفسيات بس تربحية مهما كانت بتنجحي. يعني بيقولوا انه مثلا عمل سمعه مثلا كويسه، سوبر ماركت تعامله كويس رغم اسعاره. يعني هلا مثلا مثل ما عم تقول انه في احيانا عدد من السوبر ماركت مثلا تعامله جفص مثلا بتلاقيه مع الزباين، يعني بتلاقي ولو كانت اسعارهم رخيصه بتلاقي ما حدا حابب يدخل لعندهم. بقى مثل ما قلت، يعني مثل كانوا يقولوا بشاشه الوجه عطيه ثانيه طبعا. يعني اللي بيكون ما بيضحك ما بينجح. طبعا انا عندي هالرؤيه، يعني هلا صار عندنا عند بشر المحبه والضحك طبعا. دائما الابتسامة بوش الزبون، أكيد أكيد هاي. والزبون دائما على حق إلا إذا مست الكرامة، دائما على حق. أمل خلي عندك أمل، حاجة زهق وملل، بنتلك مشغول ضايع ومهموم، خلص مش عم تزهق خلص، تعمل نفس القصص، ما في شي هرجة عشو زعلان عشو زعلان، هموم الدنيا بشوفها بعيني، خوف وحيرة وحسة دهواني، تعال انسى همومك تعال غني نفرح سوا، عيش ايامك كأنك عايش اخر مرة، تعال انسى همومك كملين معكم مستمعينا ومع برنامجنا سيلفي ومع ضيفنا بشر حوري اللي حكى كلام بكتير بفاق الغرام، عن جد بيعطي أمل. هلأ أكيد ما عم نحكي نحنا كلام بالهوى لأنه هاي تجربة حقيقية وصارت معك، أنه الشاب عم يدرس وبنفس الوقت عمل مشروعه الخاص من مبلغ بسيط أو عادي ووصل ونجح. يعني يا ريت بشر تخبر هيك الشباب يلي مثل عمرك بنفس جيلك، أحلام البعض منهم هي دائما جواز سفر. كيف انت اثرت انه تبقى هون وشايف انه بقدر انا اشوف شيء حلو جدا، او بلدنا كل يعني الشباب كلهم قد ما كان عشقهم لإلها لازم يفكروا بنفس طريقتك، يعني انه انا بخدمها هلا وانا بطاقتي ما بروح وبرجع لها بعد ما ختير. انا من 4 سنين انعرض علي الهجره، كنت ضده تماما، حتى اهلي كانوا ضده. هي البلد فيها كل الخير وكل الحق وكل الجمال، مستحيل يطلع منها الا الانتاج. أنا كنت مؤمن أنه أنا راح أنتج في هالبلد وأعمل شيء. بدي أوجه لكل الشباب أنه يعني نحن عندنا نقص بالكوادر بالأيدي العاملة، يعني دائما الشركات واقف ما عندها كوادر، المعامل الإنتاج كله بده عمل هون بسوريا. وبعدين أنا مؤمن أنه هالحرب اللي إجت كلياتها على سوريا لأنه فيها كل هالخير وكل هالإنتاج الجاي، ونحن دولة جايين على نفط وعلى غاز وعمعامل ومنشآت، وهن اندمروا إذا بدي أقول حلب ودمشق، يعني حتى لأنه هي الصناعة والتجارة. نعم حلب ودمشق صحيح. إيه يعني فهي هي هون الخير، هون العمل، هون الشغل مو برا. هلأ مطلوب من الشباب كلهم يكونوا يعني يقتدوا، يكونوا بالفعل هلا يستثمروا شبابهم، يستثمروا طاقاتهم بالعمل، ما يقعدوا يتحسروا. لازم انت برايك كل شاب يقدم على حلمه او على اي شيء بيفكر طبعا فيه ويشتغل. وما في حدا بيقدم خير لهالبلد الا هالبلد بتقدم له نفس الخير. انا مؤمن بهذا الشيء، يعني انا اليوم لما عم بشتغل هون راح استفيد من هون. يعني اكيد انا ما عم بشتغل كمان لشيء مجاني، لا عم بستفيد وعم بعمل وعم بسوي، بس خدمه بلدي افضل من خدمه دول انا بسميهم الاعداء بالمجمل. طيب بشر شو بتفكر انه بعد ما تنتهي من دراستك؟ هلا انا بفكر بعد ما انتهي من دراستي، وهلا بطلب عن طريقكم يعملوا لنا يفتحوا لنا البدل الداخلي، هي عن طريقكم بطلبوا. لانه انا شاب مثلا عم بدخل 1,000,000 ليرة شهريا، مستحيل انا كشاب فكر انه اروح على الجيش، بس رح اروح على الجيش لانه مستحيل اترك مشروعي بهالبلد. يعني مستحيل اترك مشروعي بهالبلد، ما فيني اتركه. يعني هلا ممكن بعد الحرب كله يكون قيد الدراسة بس هلا قديد البلد بحاجة كمان الشاب اللي بيضحي بدمه من شان طبعا طبعا هلا أنا لو بشوف حالي إنه ما عندي هالمشاريع بالعكس خدمة البلد أهم بكتير هلا ممكن أنا لي رؤية إنه هون بيخدم حدا اقتصاديا هونيك فكريا هونيك علميا هون عسكريا يعني كل حدا له مجاله في ناس كتير بتحب تروح وتقاتل وتضحي وهي عندها عشق يعني كل حدا له مجاله كلياتنا فينا بمجال معين نخدم طبعا وكلنا نحن بنكمل بعض بالعكس هذا تكميل لبعض اليوم دور مدام ندوم مدام غرام كإعلاميين ونحن دورنا يعني كله هذا عليكم بعض للغاية حلو كتير بشر كلمة أخيرة من حضرتك بدي أتشكركم على اهتمامكم بكل الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والفنية حتى الأطفال الصغار والمشاكل الاجتماعية خصوصا متحف طرطوس وبدي أتشكركم على دعوتي وشكرا كتير شكرا لك بشر حوري الشاب الناجح كنت ضيف كتير مميز ببرنامج نسيل في يعطيك ألف شكرا كتير لكم